الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. في لقائنا السابق تعرضنا لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واليوم بإذن الله جل وعلا نبتدئ بتفسير قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وذكرنا أن هذه الآيات تتحدث عن الوقائع السابقة لصلح الحديبية الذي وقع في شهر ذي القعدة من السنة السادسة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قيل المراد بالدين الطاعة، بحيث لا يلزم أحد بالكفر ولا يمنع أحد من الدخول في الإسلام، وقيل المراد منع الأديان، والأول أظهر، لإقرار أهل الجزية على دينهم، ولما ورد من النهي عن قتل الرهبان والنساء والصبيان ونحوهم. ولذا قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقد سمى الله تعالى جزاء العدوان عدوانا، لأن الأصل في لفظة العدوان من عدا بمعنى جاوز، ومنه سمي تجاوز المرض عدوى، وسمي جانب الوادي عدوى لأن به يتجاوز الوادي، وسميت المساعدة على الآخرين معاونة، وسمي الجري عدوى. ومن أنواع الجهاد رفع الظلم عن المسلمين الذين يفتنون في دينهم ويعتدى على دمائهم وأموالهم، سواء كان ذلك بالطرق السياسية أو القضائية أو عن طريق المنظمات الحقوقية. وفي الآية أن المقصود من القتال في سبيل الله ليس سفك دماء الكفار ولا أخذ أموالهم ولا سبيهم، ولكن المقصود من ذلك أن يكون الدين لله. وفي الآية أن الجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى: والحرمات قصاص، أي حرمة الشهر، وكانوا في شهر ذي القعدة، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الإحرام، فهذه ثلاث حرمات، ولذا قال: والحرمات قصاص. والأصل في لفظ الحرمة أنه يراد بها ما منع من انتهاكه وأكد فيه ذلك، وأما القصاص فإن معناه المساواة، أي إن قاتلوكم في شيء من هذه الحرمات فقاتلوهم فيها. قال في الإقناع: وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ نصا. وقد استدل الشافعي بالآية على جواز قصاص المعتدى عليه من المعتدي بدون أن يكون ذلك بحكم قضائي، ولكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أنه لا يجوز أن يقتص المجني عليه من الجاني إلا بحكم قضائي، فإن أمور القصاص متوقفة على القضاة والحكام لئلا تكون الأمور فوضى بحيث لا يراعى عند تنفيذ القصاص الشروط الشرعية، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمظلوم في مال أن يأخذ من الظالم ما يوافي حقه إلا بواسطة القضاء، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة الظفر. وبعض من أجاز ذلك اشترط أن يكون ما يأخذه المجني عليه من جنس ما أخذ منه، والأظهر أن ما كان سببه خفيا كجحد الدين والسرقة فإنه لا يجوز الاستيلاء فيه على مال الظالم، بخلاف ما كان سبب الحق فيه ظاهرا كنفقة الزوجة وقرى الضيف. وفي الآية أن من أتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه بمثله، وأنه لا يصار إلى القيمة إلا عند عدم المثل، وهو قول الجماهير. قال الأئمة أبو حنيفة والشافعي: يشمل ذلك الحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعويض القصعة التالفة بمثلها، لكن قال الإمام مالك: ما كان من الحيوانات والعروض إذا أتلفه متلف فإنه لا يجب فيه إلا القيمة. والأمر بالتقوى في هذه الآية للخوف من الزيادة في المعاقبة تشفيا، فإن أهل التقوى يقفون عند الحدود الشرعية ويمتنعون من تجاوزها. وقد استدل الإمام مالك والإمام الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل الآلة التي قتل بها ما لم تكن مخالفة للشرع لذاتها. وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد: لا قود إلا بالسيف. وقد استدل الجمهور بالآية على إثبات القصاص عند القتل بالمثقل خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، واستدل بالآية على أن من أمسك رجلا فتمكن آخر من قتله أن الممسك يحبس حتى يموت. وبذلك قال أحمد وجماعة، وقال الإمام مالك: يقتل، وقال الشافعي: يعزر. واستدل الإمام أبو حنيفة بالآية على أن من قطع يد رجل ثم قتله أن لولي المقتول أن يقطع يده ثم يقتله، والجمهور على أنه يكتفى بالقتل في القصاص، وذلك لأن القطع يدخل في القتل. وفي الآية أن معية الله ونصره تكون لمن اتقاه فأطاع أمره وترك نهيه. وقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في الآية الحث على النفقة في سبيل الله، قيل الجهاد لنصرة دينه، وقيل بأن المراد النفقة في سبل الخيرات عموما، ومن ذلك النفقة على الأقارب والمساكين. وفي الآية المنع من فعل الأسباب المؤدية للهلاك، والأمر بالاحتياط للأنفس وعدم جواز الإهمال في ذلك. وفي الآية تحريم قتل الإنسان لنفسه، وسنأتي إن شاء الله لتفسير هذه الآية وبيان بقية أحكامها الفقهية المستفادة منها في يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته